إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يا